العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 62 بعد 163 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى شرح الحديث 2 في باب الإصلاح بين الناس، وهو الحديث الذي ترويه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت أي أم كلثوم: ولم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 3، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. نحن شرحنا القسم المتفق عليه من هذا الحديث في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أوضحنا أن الكذب الذي يلجأ إليه الإنسان لضرورة الإصلاح بين متخاصمين، بحيث لو لم يلجأ إلى الكذب لقامت فتنة ولاستشرت من ذلك عداوة وبغضاء، فإن الصدق في هذه الحالة يحل محل الكذب والكذب يحل محل الصدق فيما يتعلق بالمشروعية وعدمها. وأوضحنا أن السر في ما حرم الله من أمور أو فيما أباح من أمور أو فيما أوجب من أمور ليس عبارة عن قضايا جامدة تقليدية وأمور طقوسية، بل إن مدار ما حرم الله وما أباح وما أوجب على مصالح العباد، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. وهذا معنى من أهم معاني المرونة في الشريعة الإسلامية، ولكن الذي يقدر هذه المرونة حق قدرها هو الشارع جل جلاله، وهم العلماء الذين أمكنهم الله سبحانه وتعالى من فهم الشريعة الإسلامية ومن ضبط أحكامها بالضوابط العلمية طبقا للموازين الشرعية المعروفة والمدروسة في أماكنها. ثم قلنا إن هذا كله إذا لم يتسن للإنسان أن يلجأ إلى التعريض، والتعريض أو المعاريض عبارة عن أن يصوغ الإنسان كلاما هو في المعنى الذي يريده المتكلم صدق، وفي المعنى الذي يخطر في بال السامع خلاف ذلك، وهذه تسمى معاريض. فإذا استطاع الإنسان أن يلجأ إلى المعاريض لم يجوز له الكذب. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فالإنسان مثلا قد يمازح صاحبه، لا يجوز له في سبيل المزاح أن يكذب، لأن الكذب ها هنا ليس ضرورة حتمية للإصلاح، يمكن أن يتم الأمر وأن يطيب المجلس بدون هذا النوع من المزاح. ولكن إذا اقتضى المزاح تعريضا، يعني كان الكلام صحيحا في واقعه وفهم السامع وجها آخر، فلا حرج في هذا ولا ضير، سواء اقتضت المصلحة ذلك أو لم تقتضي. ولذلك أمثلة كثيرة، من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي وقد سأله ممن القوم، قال نحن مما هذه من المعارض. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي جاءت تتكلم عن زوجها وهي تتباهى بمظهره وجماله وأناقته، فمازحها المصطفى عليه الصلاة والسلام قائلا: أليس زوجك ذاك الذي في عينه بياض؟ ظنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيب عين زوجها بشيء لا يوجد في العيون الطبيعية، فقالت: لا والله يا رسول الله، إن زوجي لا شية في عيني، يعني لا عيب في عيني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا في هذا، ذلك لأنه ما من عين إلا وتحيط بسوادها بياض. نعم. كذلك عندما قال لتلك المرأة العجوز وقد جاءت تسأله أن يدعو الله عز وجل لها أن تدخل الجنة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ولكن العجائز لا يدخلن الجنة. فتحسرت وتألمت، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح لها أنه ما من عجوز إلا وتعود إلى ريعان الصبا ثم يدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة. هذا لون من ألوان المعاريض، وهذا ما عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. لا ضير في هذه الحالة أن يباسط الإنسان صاحبه بمثل هذه المعاريض، بشرط أن لا تترتب عليها فتنة، بل ينبغي أن يتوقع من ورائها خير. أما من أجل الإصلاح فالشريعة تذهب إلى أبعد من هذا. إن استطعت أن تلجأ إلى المعاريض فحسنا، وإن لم تجد سبيلا إلى المعاريض ولا بد من الكذب في سبيل إصلاح متحقق أو مضمون فلا مانع من الكذب، والصدق عندئذ يصبح محرما، أي يحل الصدق كما قلنا محل الكذب، ويحل الكذب محل الصدق. هذه خلاصة ما ذكرناه في درسنا الماضي. لكن هنالك زيادة في صحيح مسلم من رواية أم كلثوم رضي الله عنها زيادة على هذا الكلام، تقول فيها: لم أسمعه، أي أنا لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس، يرخص الكذب في شيء مما من الأحاديث التي يتجاذب الناس أطرافها إلا في ثلاث: الحرب خدعة، وخدعة أيضا ورد ذلك، والخدعة قد تكون بالكذب وبألوان منها، والإصلاح بين الناس وهو ما نتكلم عنه وهو موضوع بابنا هذا، وحديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها. الحرب لا ضير أبدا في أن يلجأ المسلمون قيادة وأفرادا إلى الكذب عند الحاجة والضرورة، إذا رؤي أن ذلك مما يتوقف عليه انتصار المسلمين. وليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يمنعه الإسلام في أعم الأحوال، ولكنه يبيحه استثناء في حالة الحرب. هنالك أشياء كثيرة، من ذلك التباهي في المشي والتبختر في المظهر فهو محرم بصريح كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، هذا ممنوع منه. ولكن هذا الشيء الذي منع الشارع منه أباحه في الحرب، أباحه في الحرب، وذلك في غزوة أحد عندما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه، بسيف له، وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فانبرى رجل من الصحابة اسمه أبو دجانة، قال: أنا يا رسول الله. فأعطاه رسول الله إياه، فأخرج أبو دجانة عصابة حمراء عصب بها رأسه، ثم عاد إلى مكانه من الصفوف وهو يتبختر. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. كذلك ترصيع الأسلحة بالفضة، هذا في الأصل ممنوع، ولا يجوز للرجل أن يستعمل الفضة إلا تختما، ولكن فيما يتعلق بالحرب لا ضير، لأن هذا يدخل فيما يتعلق بالأطر والمظاهر التي يمكن أن يدخل بها الرعب في قلوب المشركين. هؤلاء إنما يملأ قلوبهم المظهر ولا تملأ أفئدتهم الحقائق، فنحن نقدم لهم ما يخدعون به مهما كانت هذه الأشياء من نوع الأباطيل. ولذلك قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثم ماذا قال؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما قال تنتصرون به، ترهبون به. إذا كان هذا ما يرهبهم حسنا، املأوا أبصارهم بهذه المظاهر، املأوا أبصارهم بما يؤمنون به من المظاهر ولو كانت مظاهر خداعة لا قيمة لها ولا تأبهون أنتم بها. من هذا القبيل الخداع في الحرب، والخداع في الحرب قد يعتمد في كثير من الأحيان على الكذب. أما الحالة الثانية فهي الإصلاح بين الناس، وقد شرحنا ذلك في الدرس الماضي والذي يليه، ولكن ينبغي أن نعلم جيدا أن هذا الكذب وسيلة لا بد منها لإنهاء فتنة ولإخماد عداوة، بحيث لو لم نكذب ولو تحلينا بالمثالية والصدق لتمادت الفتنة ولم تشرت نيران العداوة والبغضاء. نحن نعود هنا إلى سلم الأولوية في الشريعة الإسلامية، ونظرة سريعة إلى سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية تعطينا قرارا واضحا في الحكم الذي ينبغي أن نتبعه. الكذب في هذه الحالة خطيئة مردها إلى صاحبه، وأما الصدق فخصلة حميدة لصاحبها وخصلة قتالة للناس. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ نؤثر المصلحة العامة على المصلحة الفردية. هذا الكلام يدركه علماء الشريعة، بل يدركه كل من تذوق فهم سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية. أما الحالة الثالثة التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فيها عند الحال عند الضرورة، فهو في حالة حديث الرجل مع امرأته وحديث المرأة مع زوجها. وقد شاع عند كثير من الناس أن الذي يباح من ذلك إنما هو الكذب الذي ينطق به الزوج فقط، أما الزوجة فلا، مع أن الأمر فيها. ولكن ينبغي أن نعلم أرضية هذا الحكم ومناخه وحدوده. عندما يلجأ الزوج أو الزوجة إلى الكذب في سبيل أن تزداد الألفة بين الزوجين، وفي سبيل أن تزداد المحبة بينهما حرارة، فنعم الوسيلة، والأمر حسن وجيد. فلو أن الزوج مثلا قال لزوجته إنه يحبها حبا جما، وهو يحبها ولكن لا حبا جما، نعم، فهذا نوع من الكذب. ولكن إذا كان يهدف من وراء هذا أن تزداد تعلقا به، فتزداد صلة ما بينهما استقامة على النهج الذي يرضي الله، وتزول مما بينهما عوامل البغضاء، أو تزول أسباب الدسائس التي تحيط بهما من ألف كثير من الناس أو الأقارب في كثير من الأحيان، فلا مانع، وليقل من هذا الكلام ما شاء. كذلك الزوجة إذا كانت تهدف من وراء كلام من هذا القبيل لا ينطبق مع الواقع الحقيقي تماما في نفسها أو قلبها، كانت تهدف من وراء ذلك إلى رأب صدع، إلى زيادة وئام وحب، إلى زيادة ألفة، إلى توجيه قلب زوجها إليه لتبادله مثل ذلك الحب بصفاء وإخلاص، فلا ضيع، لا هذا يأثم ولا تلك تأثم. أما إذا كذب الزوج على زوجته في سبيل أن يخادعها فيطمئنها فيخدر أعصابها فيؤدي مهمة معينة لا ترضي الله في ظلمها في اقتناص حق لها، فتلك جريمة مركبة، جريمة كذب من أجل غاية إجرامية. فالكذب في هذه الحالة معصية، وتتضاعف المعصية لأنها أصبحت سلما إلى جريمة أخرى. كذلك عندما تكذب الزوجة على زوجها في سبيل أن تخادعه فتقضي لبانتها أو وطرها من أمر حرمه الله عز وجل، أو تجتاز إلى سلوك لا يرضي الزوج بواسطة هذا الستار الكثيف من دخان الحديث عن الحب وهو إلى آخره، ويتكذب في ذلك. طبعا مرة أخرى نقول هذا كذب محرم، وتتضاعف الحرمة لأن هذا الكذب سخر لمعصية أخرى. والله عز وجل يقول والله يعلم المصلح من المفسد ولو شاء الله لأعنتكم. فمهما جمل الإنسان منطقه وكلامه فإن الله يطلع على جذور قلبه وعلى دوافع نفسه وعلى خفيات ما يكنه صدره. فإن كان يهدف من وراء حديثه هذا إلى شيء يرضي الله، ولقد كان الإصلاح وما زال من أحب الأمور إلى الله عز وجل، فحسن، الإصلاح أمر محمود، لا سيما عندما يكون بين الزوجين. أما إذا كان الهدف من وراء ذلك حظ نفس، قضاء وطر ورغبة، فهذا شيء يناقض ما نقوله تماما. ولنضرب بعض الأمثلة في هذا الصدد. ربما كان يطمع الزوج لشيء من مال زوجته يأخذه ليضعه في رأس ماله التجاري ليزيد به ثراء، ويرى أن السبل غير ميسرة إلى ذلك، فيجد أن خير سبيل إلى هذا أن يحاول مزيدا من الدخول إلى قلبه، مزيدا من الهيمنة على عواطفها، فيتظاهر بالحب الشديد ويتظاهر بالتفاني في حبها، ويعبر بالألفاظ التي تدل على هذا، طبعا هو كاذب في ذلك، في سبيل أن يخدرها بهذه المشاعر فيصل إلى مبتغاه الغير المشروع من وراء ذلك. وهذا يقع كثيرا، وربما توكأ هذا الزوج في كذبه على كلام سمعه في مجلس من هذه المجالس أنه يجوز للرجل أن يكذب على زوجته، فاطمأن إلى هذه الفتوى الشيطانية الكاذبة ومارس عمله. هذا إنسان كما قلنا يمارس جريمة مركبة، ولسوف يعاقبه الله على الكذب عقابا مضاعفا، ويعاقبه على الهدف الذي ابتغاه من وراء ذلك. هذا مثال نضربه، وقيسوا على هذا المثال كل ما يمكن أن تتصوروه من الأمثلة الأخرى. الزوجة عندما تسمع في مجلس كهذا أن الرسول رخص للمرأة أن تكذب في حديثها مع زوجها، إذا اتخذت الزوجة الكذب وسيلة لكي تخرج من الدار بدون إذنه إلى حيث لا يعلم، وإلى أماكن غير مشروعة ربما، أو مشروعة يعني مباحة ولكن بإذن الزوج، فجاءت يسترت على نفسها هذا المحرم بالكذب. عندما يسألها عن المكان الذي غابت فيه تقول لقد ذهبت إلى الدرس، ذهبت إلى قريبتي، ذهبت إلى بيت أهلي مثلا، تكذب. وربما توكأت هي الأخرى على مثل هذه الفتوى. مرة أخرى نقول هي مجرمة جريمة مركبة، أولا لأنها اتخذت الكذب وسيلة لمحرم، فهي استحقت أكثر من عقاب على هذا الكذب. ثانيا لأنها فعلا وصلت من وراء هذا الكذب إلى أمر محرم. إذن ما ملاك الموضوع وما ميزان هذا الحكم؟ نعود فنقول ميزان هذا الحكم أن نفهم أولويات أحكام الشريعة الإسلامية. الكذب الذي لا مناص منه، يعني لا مفر منه، لا نستطيع أن نلجأ إلى المعارض في سبيل مصلحة دينية أهم بنص الشارع من مفسدة الكذب، هذه الحالة هي التي ترخص لنا الكذب. أما عندما يتساوى الأمران أو لا تكون هنالك مصلحة مقبولة في ميزان الشرع من وراء الكذب، أو كانت هنالك مصلحة ولكنها أدنى من مصلحة الصدق، فالكذب محرم وهو كبيرة من الكبائر في هذه الحالات كل في هذه الحالات كلها. وعلى هذا طبعا لو أن إنسانا أمسك بتلاذيب شخص يريد أن يقتله ظلما لسبب لا يستحق هذا السبب وحده القتل، يريد أن يقتله لهذا السبب، وجاء فسأل إنسانا يقول له هل رأيت هذا الشخص فعل كذا وكذا عن هذا السبب الذي يريد أن يقتله لأجله وهو ليس سببا شرعيا للقتل. إذا رأيت أن قولك الصدق سيكون سببا لهلاكه فيحرم عليك أن تصدق، لأنك قف فائدة الصدق في هذه الحالة إلى ضرر قتل النفس في الحالة الثانية. أيهما أخطر؟ قطعا مصلحة الإبقاء على النفس التي حرم الله قتلها أهم بكثير بكثير من مصلحة الصدق في هذه الحالة. ذلك لا ضير في أن تكذب، ولو أنه استحلفك ولم يكتفي بأن تشهد شهادة عارية عن اليمين فلك أن تقسم على الكلام الذي ينجي هذا الإنسان المظلوم، ولكن عليك بعد ذلك أن تكفر عن يمينك، عليك بعد هذا أن تكفر عن يمينك. صحيح هي يمين غموس بحسب الظاهر، ولكن عند جل العلماء اليمين الغموس يكفر عنه لا سيما في مثل هذه الحالة. أعود مرة أخرى فأقول لا يكفي أن نلتقط جزئيات الأحكام، بل ينبغي أن يكون لدينا ذوق بسلم الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الذوق لن يتكامل لدينا إلا عن طريق دراسة الشريعة الإسلامية. لا بد من أن ندرس ولو موجزا من أحكام الشريعة الإسلامية، يعني ما يسمى الثقافة الإسلامية العامة، حتى نملك من ذلك حرزا يقينا من الانحراف في هذا المنزلق. هذا طريق في منزلق، إن اعتدلنا في سيرنا كلام عمل عظيم جدا، لكنه منزلق يمكن أن ينحرف الإنسان ويمكن أن تزل به القدم. ولا بد عندئذ من أن نلجأ إلى الكوابح العلمية. هذه تتمة ما يتعلق بهذا الحديث الثالث. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول، أي الثاني، والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ أين المتألي على الله لا يفعل المعروف أو لا يفعل المعروف؟ كلا الروايتين صحيحة. فقال الذي كان يقسم أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. أولا المعنى الإجمالي لهذا الحديث، تروي عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما أو عالية أصواتهما. نقف هنا وقفة قصيرة فيما يتعلق بقواعد اللغة العربية. قال سمع رسول الله صوت خصوم، وخصوم جمع، ومقتضى ذلك أن يعود الضمير ضمير جمع فيقول عالية أصواتهم، ولكن الرواية جاءت هكذا أصواتهما. فما تحليل ذلك؟ هنالك مذهبان في اللغة العربية. مذهب يقول إن أقل الجمع اثنان، ومذهب يقول إن أقل الجمع ثلاث، وكلا المذهبين فصيح في اللغة العربية. فمن المذهب الأول قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وأنتم تعلمون أن كتاب الله عز وجل تنزل على مختلف اللهجات، وهذا معنى من معاني إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف. المذهب الآخر أن أقل الجمع 3. هنا جرى الحديث على أن أقل الجمع 2. سمع رسول الله صوت خفوف جمع، ولا يشترط أن يكونوا 3، بل يكفي أن يكون 2، أن يكونا 2، الواقع هكذا فقد كان 2. كانت أصواتهما مرتفعة بحيث يسمع المصطفى عليه الصلاة والسلام حديثهما وشجارهما وهو في الداخل. أحدهما كان يستوضع الآخر أن يطلب منه أن يضع بعضا من الدين الذي له عليه ويسترفقه، يستوضعه ويسترفقه، يستوضعه أن يرجوه أن يضع شيئا من الدين الذي عليه له عليه أن فليجعلها 900، يسترفقه أن يطلب منه الرفق في الاقتضاء، فهو بأجل زائد. نعم. أما الآخر فكان يقول والله لا أفعل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرجه إلا هذا الذي سمع. نعم. فخرج عليهما رسول الله فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ من منكما الذي يقسم بالله؟ المتألي أي المقسم. أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف؟ الإنسان يقسم أن يفعل معروف، لا يقسم أن يبتعد عن معروف. هذا السؤال فقط دون إضافة هزت كيان هذا الرجل من فرقه إلى قدره، فجاء وأقبل إلى رسول الله قائلا أنا يا رسول الله، أنا الذي قلت وها أنا أنسخ ما قد قلت. ماذا قال؟ فله أي ذلك أحد؟ الآن أقول له إن شاء أن يطلب الوضيعة ولسوف أضع من الدين ما يريد الذي لي عليه، أو إن شاء أن أمد الأجل أطالبه بعد شهر شهرين 3 أيضا أفعل ما أشاء. طبعا هذا يكلفه أن يكفر عن يمينه، ولكن وماذا عسى أن يجري من المفاسد فيما لو كفر عن يمينه؟ أمام هذه المصلحة، أمام الرفق بأخيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أقسم على شيء ثم رأى أن غيره خير منه فليأتي الذي هو خير وليكفر. إذا أقسم الإنسان على أمر ثم صحى من عصبيته وغضبه فرأى أنه أقسم على شيء سيء، أقسم على أمر مكروه فيه مفسد له أو لبعض من إخوانه، فليأتي الذي هو خير وليكفر. وباب الكفارة سهل، وما جعل الله سبحانه وتعالى علينا في الدين من حرج. هذا الأمر أيضا الذي نراه في هذا الحديث لونا من ألوان الإصلاح بين المسلمين، لكنه ها هنا إصلاح يتعلق بالمداينة، يتعلق بالمقاضاة. وفي الإسلام أدب، وأي أدب فيما يتعلق بالمداينة قضاء واقتضاء. وأساس ذلك أو عموده الفقري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا إذا قضى أي دفع، سمحا إذا اقتضى أي أخذ. هذا هو أساس هذا الفكر. أما تفصيل ذلك فأولا ثبت في أحاديث كثيرة جدا أيها الإخوة أن ثواب المقرض للمحتاج أجزل عند الله من ثواب المتصدق. فالإنسان الذي يتصدق على آخر يثاب ثوابا عظيما، لكن الرجل الذي جاء يسألك قرضا فأقرضته يكتب الله لك من الأجر أضعاف ما كتب لك عند التصدق. قيل لرسول الله: لماذا يا رسول الله؟ فقال: إنك عندما تتصدق تعطي هذا الإنسان ظنا منك بأنه محتاج، قد لا يسألك. بل إن من آداب الصدقة أن تبحث بها عمن لا يسأل، الإنسان العفي. أما هذا الإنسان المقترض فما جاء يطرق بابك ويطلب قرضا منك إلا لشدة حاجته، ولو أنه كان كاذبا لطلب صدقة. أما وقد طلب قرضا وهو يعلم أن هذا القرض سيتركب في عنقه، فمعنى ذلك أنه صادق في حاجته. فأنت في هذه الحالة تسد حاجة لأخي. ولذلك ورد في الصحيح أن الإنسان الذي يقرض صاحبه من إعسار يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. نعم. وقد ورد عن ابن عباس فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله خرج إلى المسجد يوما وقال بيده، وأشار أبو عبد الرحمن شيخ الإمام أحمد وهو يروي هذا الحديث لتلميذه أحمد، أشار بيده هكذا إلى الأرض، أي أن رسول الله هكذا صنع. قال: من وضع عن معسر، من أنظر معسرا أو وضع عنه، من أنظر معسرا أو وضع، هكذا فعل رسول الله، وضع عنه وقاه الله لفح نار جهنم يوم القيامة. ثم قال: ألا إن الجنة حزن بربوة، ألا إن الجنة حزن بربوة، ألا إن الجنة حزن بربوة، ألا إن النار سهل بشهوة، ما من جرعة أحب إلي، هكذا يقول رسول الله، ما من جرعة أحب إلي من جرعة مكذوم على غير لغير، ما من جرعة أحب إلي من جرعة مكذوم لغير يكذبها عبد. إنسان صاب قلبه غضبا فكظم غضبا في سبيل أن لا يؤذي أخاه. نعم. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما من عبد كظم غيظه لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. من أنظر معسرا أو وضع عنه، هكذا يشير رسول الله بيده، نعم، وقاه الله لفح نار جهنم يوم القيامة. هذا الكلام يصب في المعنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي والذي قبله، أن الشارع يتشوف إلى رعاية الناس بعضهم لبعض، إلى أسباب الألفة التي يقوم بها المسلمون ليمدوا شبكة الوداد والتآلف فيما بينهم. وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام شعر أو أحس أن كثيرا من الناس سيضيق ذرعا بهذا الأمر. يعني ما هو سهل أن يضع الإنسان دينا له على صاحبه لأنه معسر، أو أن ينظره فيبقى أنظر وأنظر وأنظر لا انتبه، صعب. فجاب رسول الله على هذا الخاطر الذي يطوف بذهن بعض الناس، ماذا قال؟ ألا انتبهوا أيها الناس، إن عمل الجنة حزن بربوة. عمل الجمع أشبه ما يكون بأرض خشنة مليئة بالتضاريس، وفي أي مكان في ربوة عالية الصعود إليها متعب شاق، ربما يحمل الإنسان جهودا وربما تدمى قدماه بين هذه التضاريس وبين هذه الأخاديد. نعم، عمل الجنة هكذا، وكررها ثلاثة. نعم، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، والحديث متفق عليه. أي أحد شيئين، إما أنكم تطمعون بسعادة الآخرة والجنة التي وعدكم الله إياها، إذا فتحملوا، تحملوا شيئا من الضنك في سبيل، لا في سبيل فائدة تعود إلى الله، بل في سبيل إخوانكم، ومرد ذلك إلى سعادة عامة تسعدون بها جميعا. أي رب أمر هو ضرر جزئي لكنه يتحول في نهايته إلى مصلحة كلية، فالضرر الجزئي تحول إلى مصلحة كلية لك. انظر، لو أن المجتمع الإسلامي كله سار على هذا المنوال، صحيح أنا أحمل نفسي شيئا من الضنك وأنت كذلك، لكن ضنكي وضنكك وصعوبتي وصعوبة كل ذلك يصب في عمل يعود بالفائدة العظمى إلى المجتمع ذاته، إلينا نحن. أما إن شئت أن تسلم نفسك لشهواتها وأن تطمع بعد ذلك بمرضات الله فاسمع، ألا وإن عمل النار سهل بشهوة، وفي رواية بسهوة. عمل النار سهل، أرض مستوية لا أخاديد ولا تضاريس ولا عقبات ولا أرض خشنة ربما كأنها أرض معبدة، ولكن المآل، المآل خطير، المآل عذاب لا مفر منه ولا نهاية له. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كان ردا على سؤال قد يسأله الإنسان عندما يدعى إلى أن يحط عن صاحبه بعض الدين أو أن ينظره كما قال الله فنظرة إلى ميسرة، وهو مقدمة للكلام التالي. نعم، وما أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد، ذلك هذا صعب، أن يفيض الإنسان قلبه غيظة ثم يكظم هذا الغيظ. لماذا؟ لأن خشية أخرى طغت على فؤاده فتغلبت على غيظه، أو لأن حبا آخر هيمن على فؤاده فأطفأ نار غيظه. الإنسان المحب لله يخجل، صحيح هو مغتاظ جدا جدا جدا، لكن تأتي محبته لله عز وجل فتطفئ لظى غضبه. وأيا كان الأمر فالمسألة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى ممارسة شيء من الصعوبات. ومع ذلك فما من إنسان توكل على الله حق التوكل وابتغى مرضات الله عز وجل في هذا وابتغى أن يفرج عن أخيه إلا وملأ الله قلبه انشراحا بما يسير إليه. لاحظ، في أول يوم الإنسان قد يضغط على نفسه وقد يستخرج الشح من قلبه، كما يعني يبتلى الإنسان بقلع ضرس عفن في فمه، ولكنه بعد ذلك يمارس هذا العمل بنشوة ولذة، ثم إنه يجد أن الله كما قلت لكم في درس مضى للباري لا يبقي منة عليه لعبده أبدا. أصدق مع الله فيما تفعل، وضع نصب عينيك خدمة عباد الله عز وجل، وطهر قلبك من الشوائب تجاههم، وانظر كيف يكرمك الله في الدنيا قبل أن يكرمك في الآخرة. تقرب عبادة وتحسن إليهم ثم لا يحسن إليك المحسن الأكبر، هذا مستحيل. أين أنت من قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط. ولكن الباري حكيم أيها الأخوة، أتظنون أنه وجه هذه النصائح إلى من يقتضي، أي من يحاول استرداد دينه، ولا يوجه مثل هذه النصيحة إلى من يستقرض، إلى من يأخذ مال الآخرين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس، أي قرضا يريد أداءها، أداها الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهدد بوعيد شديد: من يأخذ أموال الناس قرضا ثم يظهر أنه لا يريد أن يستردها عليه. ويقول في الحديث الصحيح: مطل الغني يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني، مطل المستدير إذا كان واجبا يماطل وهو يملك، هذا المطل يحل للمقرض أن يشهر بعرضه وأن يطالب بعقوبته أيضا. الرسول قال هذا وقال ذاك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ويروي جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض منه شيئا، اقترض منه مالا، قال: فلما وفاني رسول الله زاد على ما أقرضته، زاد. وكانت هذه من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما اقترض بعضا من الإبل فإذا وفى وفى كرائم الإبل عنه. وهذا ليس من الربا في شيء، فالشريعة التي حرمت الربا اشتراطا وتنافسا، هذه الشريعة أغرت الطرفين بأن يتسابقا إلى البر غير المشروط، تلك هي الإنسانية. فالمقترض مدعو إنسانية لا اشتراطا، إذا وفى القرض الذي أقرضه إياه صاحبه أن يزيد، أو أن ينطق بكلام حلو يشكر يحمد يثني. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل في غزوة حنين ما بين 30,000 أو 40,000 درهم لحاجة الغزو، فلما وفاه إياها قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، فلقد أمرنا بحسن القضاء. نعم، هذا يتعادل مع ذاك. عندما يكون المقترض متحليا بهذه الآداب يفسح المجال أمام المقرض أن يتحلى أيضا بهذه الآداب. ولكن عندما يوجد في المجتمع من يضع هذه الآداب وراء ظهره من المقترضين، وعندما يشيع ذلك يسد أبواب المنيحة وأبواب العمل الصالح في طريق المقرض. وهذه هي الحكمة التي أعنيها بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآداب المتعلقة بالمقرض والآداب المتعلقة بالمقترض. وقد ورد أن أبا قتادة رضي الله عنه كان قد أقرض رجلا مالا، ولما حل الأجل كان يذهب إلى محله ليتقاضى المال الذي له عليه فلا يجده، يسأل عنه فيقول إنه غير موجود. كرر أبو قتادة هذا مرارا، وذات يوم كعادته جاء إلى محل هذا الرجل ورأى صبيا أمام المحل يسأل عن الشخص، فقيل له إنه في الدار يأكل. سمع أبو قتادة هذا طبعا الكلام، قيل لمن؟ للصبي. الصبي ما له مهمة حتى يجذبوا عليه، قالوا هو في الدار يأكل. فصاح أبو قتادة بأعلى صوته يقول: اخرج يا فلان، فلقد علمت أنك في المنزل. خرج. قال له: ما الذي دعاك إلى أن تفر أو أن تختبئ أو أن تختفي كلما جئت إليك؟ قال: الإعصار. قال له: الله إنك لمعتر. قال: والله إني لمعتر. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه بكاء شديدا. مما بكى؟ بكى من أنه ارتكب جرما شنيعا في نظر نفسه من ملاحقته الدائبة لهذا الإنسان الذي كان يخجل بسبب إعساره من مواجهة هذا الإنسان، ورجع وترك الموضوع ولم يعد يتابع هذا الأمر. عندما يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا أيها الإخوة، يسود التعاون على مستويات شتى، يسود التعاون الديني قبل التعاون الدنيوي، قبل التعاون الدنيوي. الناس عندئذ يتعاونون في سبيل هذا التعاون، يختفي الربا في سبيل هذا التعاون، يكون هنالك حسن القضاء كما قال رسول الله، وحسن الاقتضاء كما قال رسول الله، ويتآلف الأدبان ويتعانقان، ويقوم من جراء ذلك المجتمع الرخي الإنساني الصحيح. ولكن عندما تختفي هذه الآداب الإسلامية، ما الذي يظهر ويسود في مكان ذلك؟ يسود مظهر آخر، مظهر الأثرة بدلا من الإثارة، والتربص، تربص الإنسان لأخيه الإنسان بدلا من السعي في خدمته. وبين هذا وذاك تتفجر عوامل الربا، وتسود المعاملات الربوية في المجتمع. والباري سبحانه وتعالى، تعلمون كم حذر من الربا بمقدار ما يكون هذا التعامل الإنساني السامي عبادة من أجل العبادات وقربة من أجل القربات، فإن التراضي يكون في المجتمع جريمة من أقدر الجرائم، من أقدر الجرائم، لا شك في هذا ولا ريب. وحسبكم الآيات القرآنية التي لا أعلم أن الله سبحانه وتعالى توعد على جريمة أو معصية كما توعد على جريمة الترابي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقفوا عند هذه الكلمة: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه حرب متنوعة الألوان، متنوعة الخطورة. من أبسط هذه الحرب أن يسلط الله علينا، على المسلمين، مخالب اليهودية والصهيونية، تتحكم بأموالنا، تتحكم بمقاديرنا، تشل فاعلياتنا، مالنا اسميا ملك لنا وهو في الحقيقة ملك لغيرنا. من أين جاء هذا؟ من استسلامنا للربا. ومن فكر وتأمل رأى الطريق الذي يوصل هذه الأمة إلى تلك النهاية شيء واضح ومعروف. وما حرم الله شيئا إلا وغرس في مكانه مباحا بديلا عنه. أبدا ما حرم الله شيئا ضارا إلا وأغناك عنه بشيء مصلح ومفيد. باري عز وجل حرم الربا ووضع في مكان الربا قائمة من المعاملات المادية الإنسانية. لماذا حرم الربا؟ بمقدار ما دعا إلى الإصلاح بين الناس عن طريق القرض الحسن وعن طريق المساعدة وما إلى ذلك، وبالمنهج الذي رسمه الشارع وأوضحنا طرفا منه. لماذا؟ لأن هذا يقرب الناس بعضهم إلى بعض ويؤلف ما بينهم. لماذا حرم الربا؟ لأنه يمزق صلة الناس بعضهم ببعض، ويدير الظهر الواحد إلى أخيه، ويثير بينهم أسباب العداوة والبغضاء، ويجعل الدنيا تتحرك حركة مادية آلية لا يجمع إنسانا إلى رعاية إنسان. ذلك هو، وهذا هو السبب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن أنهي هذا الدرس أيها الإخوة، أقول الشيء الذي نسيته، لا يزال أيضا بعض الإخوة يرسلون إلي بعض الأوراق وبعض التذكرات يرجونني رجاء حارا، يعني رجاء المكلوم أو المضطر، أن أسأل الإخوة الحاضرين الدعاء لمرضى لهم. هنالك أناس لهم مرضى من آباء، من أقارب، ربما كانهم أنفسهم مرضى، يرجونني أن أذكركم بالدعاء لهم. وأنا بدوري أرجو منكم، من كل واحد منكم، أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء لهؤلاء جميعا ولسائر مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا أكرم الأكرمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما، والحمد لله رب العالمين. بالنفس، والله ما بعرف الشيء اللي بالنفس، الكلام سوء، حب الدنيا، حب الشهامة، حب الشهامة، حب الزعامة، حب السيطرة، ما في أكثر من أمراض القلب. أي نعم، ما هي الحكمة من تحريم الأذان على القبر؟ عجيب. وما هي الحكمة من ابتداع الأذان على القبر؟ نحن ديننا منين بناخذه؟ من اجتهادات الناس وابتداعاتهم، ولا من سيدنا رسول الله القرآن؟ كيف رسولنا حكم؟ شو ما جعل بالنا من نشرع ونقول ليش مو ليش حرام؟ انا هيك جعل بالي. لك يا عم الدين مو عباره عن جعل بالك، هذه بدعه، والبدعه شر من المعصيه، لان المعصيه بيرتكبها الانسان هو عرفان انه عاصي. اما المبتدع عم يرتكب البدعه وهو شو عم يتصور او بغرض. ما معنى تفسير الحديث التالي؟ إن وجد لكل بني آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. نعم هذا حديث صحيح. يعني البار شو قال؟ لا تقربوا الزنا، يعني في مقدمات الزنا، هذه المقدمات عسير جدا جدا جدا أن الإنسان يتنزع عن أقل مراتب عينه تقع، فإذا وقعت عينه نكتة من ذلك نكتة سوداء في قلبي، هذا نصيبه من الزنا. وربي عز وجل شو بيساوي؟ بيغفر. إن ربك واسع المغفرة، لكن بشرط أن تتبع السيئة الحسنة. هذا معنى الحديث. في عنا سؤالين فيه. لقد اشتريت جزءا من أملاك والدي بموجب عقد بيع رسمي بيني وبين والدي، هل هذا البيع صحيح من والدي؟ أيوة طبعا. اشتريت جزء من أملاك والدي بموجب عقد بيع رسمي بيني وبين والدي، هل هذا البيع صحيح من والدي ومني؟ وهل يترتب علي أي إثم؟ شوف البيع صحيح، أما إذا كان أبوك ما عمل عدل بينك وبين أخواتك هذا شيء ثاني. البيع صحيح، لكن شو بيكون سوا؟ عصى الله فيما فعل، وأنت عصيت الله فيما أخذت، بدك ترضي أخواتك، لكن العقد صحيح. لقد عثرت على طوق من الذهب بينما كنت أمشي في الطريق ويعادل ثمنه 3000 ليرة سورية، وأنا لا أعلم من يكون صاحبه، فكيف يمكن أن أتعرف به؟ المنطقة اللي شفت الطوق فيه بتصوي أخبار بالطرق الممكنة، ويا ريت إنه يعني كمان تكتب بالجريدة كلمة هيك وطبعا ما بتحكي شو هو الشيء اللي يعني تقول شيء سنين كذا وتستنى شيء سنين، ما له شيء، هذا بيستاهل انك تستنى سنين. اجاك صاحبه فبها، ما اجاك صاحبه تتملكه وتتملكه وتتصرف كما تشاء وتصير ضامن له اذا اجاك يوما ما بقى صاحبه. كمان هذا سؤالين نجاوب على واحد من الاخ. واحد يقول تعالى سواء عليك انذرتهم عليك ولا عليهم، عليهم اخي ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي مكان اخر لما تعرفون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم ينتهون. فكيف الجمع بينهما؟ تشوف الاشكال بيناتهم يا سيد لحتى تستني على الجماعه. الله عم يقول ترى هذول ان انذرتهم ولا ما انذرتهم ما راح يؤمنوا، بس قالوا لا تنذرهم ما قال له ابدا ما قال له. بعدين كمان في ناس قالوا ليش عم توظوا هدول الجماعه هدول ما فيهم خير، وقاموا اللي عم يوظوها الناس الصالحين شو قالوا؟ معذره الى ربكم، الله كلفناهم احنا شو بنساوي؟ من قد واجبنا. فاذا في تعارض بيناتهم؟ ما في تعارض. واخيرا هناك عده اسئله احب ان اسال عنها. ان المراه ليش هل يحق لها ان تخرج دون اذن وان كان العرف كذلك وان تجلس مع الذكور ولو مع زوجها؟ والفتاة هل من الواجب عليها؟ يعني كيف بدي اقرا يا اخي خط؟ يعني يمكن الكاتب نفسه لما بده يرجع يقراه يمكن ما بيعرف يقراه. الحقيقة صعب جدا قراءة هذا الخط. فليعذرني الاخ السائل، ولله الحمد انهينا الاسئلة اللي كانت امامنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.